أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يسلم الله سبحانه عباده المؤمنين من ضمة القبر؟ الظاهر من ضمة القبر عامة للصالحين وغيرهم، الضغطة تعم الصالحين وغيرهم، لكن المؤمن يفرج الله عنه. نعم.